وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا سلام عليكم طبتم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله.